الندم وش ضد الندم؟ هو ما فرح. ما بين الفرح والندم شيء. نعم. والإطلاع عن الذنب. لا لا اصلح. ما أخذت؟ طيب. الإقلاع عن ضعيف. الإقلاع. لا يا أخي مو الإقلاع. الندم غير الإقلاع. إيش معنى؟ وش معنى الندم؟ يحزن على الأشياء اللي فعلها. يحزن على ما على ما فعل. أن يحزن على ما فعل ويتمنى أن لم أنه لم يكن. يتمنى أنه لم يكن. طيب خلافا لمن كان يتوب ولم يهمه الأمر. ما همه الأمر فعل ما فعل فهذا توبته ناقصة. طيب كان يبه أنه قصر شوي ولا لا؟ إيه؟ قصر هو الأخ وقف عنده تو وتقل قصره شوي. طيب الشرط الثالث. نعم الشرط الثالث ارفع كنت عرفت ارفع شوي. لا ارفع شوي من هناك. ها الإقلاع عن الذنب. طيب فإن تاب عن الذنب وقال أستغفر الله عن أخذ خبزة أخي بغير حق وهو يأكلها في فمه. إيش؟ ما تقبل؟ لماذا؟ بس. ها؟ وهو الإخلاء. طيب استرح. ما تقولون في رجل غصب مال إنسان؟ خليك عند خليك عنده حتى يركض. ما تقولون في رجل غصب مال إنسان وتاب من هذا الغصب؟ تاب من هذا الغصب ولكن المال لا زال باقيا في يده. لا تقبل توبته حتى يرد المال إلى صاحبه. تمام. طيب إذا لم يعرف صاحبه. إذا لم يعرف صاحبه محمد وراه يخاف. من؟ إذا لم يعرف صاحبه. لا لأن كان هذا لازم أذني منه قليل. إذا لم يعرف صاحب المال فإنه يتصدق به عن صاحبه تقربا به إلى الله أو تخلصا منه. تخلصا منه. ما رأيك لو تصدق به تقربا إلى الله؟ ولا يبرأ. لا يقبل ولا يبرأ من المال. استرح. فاهمين هذا يا جماعة؟ ها؟ تصدق بالمال الذي كان قد غصبه تخلصا منه وتبرأ منه هل يبرأ أو لا؟ وهو لا يعرف صاحبه. ما يعرف صاحبه. يبرأ. تصدق به يريد أجر الصدقة تقربا إلى الله بهذا المال. يبرأ. لا يبرأ لأنه إنما تصدق به لنفسه بخلاف المسألة الأولى. المسألة الأولى التي تصدق بها تخلصا منه نواه لمن؟ لصاحبه. لكن هذا نواه لنفسه يتقرب إلى الله بهذه الصدقة. نقول إنه لا يبرأ. ولكن هل يثاب على هذه الصدقة؟ من يعرف الجواب؟ لا نقبل الإشارة باليسار لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه التيام في شأنه كله. طيب الآن أحسنت. طيب لا تقبل لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأنا أتلو عليكم الحديث الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إذا أقبل الليل من ها هنا أشار إلى المشرق وأدبر النهار من ها هنا أشار إلى المغرب. أنت تقول طلوع الشمس من مغربها وتشير المشرق، ما أصلح. طيب ما هو الدليل على فوات التوبة بطلوع الشمس من مغربها؟ طيب استرح، لا خط. طيب لا ينفع نفسا إيمانها. طيب كم الآية؟ لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وش وجه الدلالة من هذه الآية؟ يعني ما فيها شمس ولا شيء، لأن المراد بقوله يوم يأتي بعض آيات ربك من الذي قال المراد بهذا؟ من قال المراد؟ من قالها؟ من فسرها بذلك؟ طيب نعم أخذت ظن الله. النوع الثاني خاص، ما هو؟ نعم ها؟ إذا حضر الأجل. طيب وفي القرآن؟ في القرآن لا، ما هذا؟ أسرح أسرح، تعالي الأجاب ما يجي من حمد، كيف هذا؟ ما أجبت؟ يلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين حتى قال إني تبت الآن، صح؟ توافقون على هذا؟ طيب استنى سؤال، هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ يعني رجل تاب من حلق اللحية وهو مصر على شرب الدخان، كلاهما محرم، حلق اللحية وشرب الدخان، فتاب من حلق اللحية وأطلق لحيته لكنه بقي مصرا على شرب الدخان، فهل تقبل توبته من حلق اللحية؟ الأخ اكه جاهل الله. طيب أجل أقول شوي إيش؟ هل علي طواف وداع؟ إذا سمح الأخوان لا بأس. طيب إيه نعم، لا بد أن تودع. أنا جيت أمس إن شاء الله إذا بغيت تمشي ودع. إذا بغيت تمشي الآن فودع الآن إن شاء الله. طيب إذا حدث أصغر أثناء الطواف يعيد الطواف مرة ثانية؟ لعله لا يحدث إن شاء الله، لعله احرص أن لا يحدث، احرص أن لا يحصل. طيب إذا حدث فرض، إذا حدث استفتى. نعم نعم نعم. طيب تقبل توبته من حلق اللحية وإن كان يشرب الدخان، صح؟ هذا رأي، فيه رأي آخر؟ طيب نعم، يعني فيه رأي آخر، فيه رأي آخر؟ نعم، إذا تاب من ذنب وهو مصر على جنسه فإن توبته لا تقبل، وإن كان مصرا على غير جنسه فتقبل. طيب هذا رأي واحد، وجه آخر تستطيع، فيه رأي قول ثالث؟ لا أنت ولا في الله، أنت أخذت الله

المشبه أقل من المشبه به. فأنا إذا قلت فلان كالبحر في كرمه، أيهما أقوى؟ البحر. فيقول صلي على محمد كما صليت. إذا جعلنا الكاف التشبيه معناه أننا نطلب من الله صلاة تكون في الواقع دون الصلاة على إبراهيم وآله. فإذا قلنا لا الكاف للتعليل وأننا نريد بذلك التوسل بفعل السابق إلى أن يحقق الفعل اللاحق، يزول الإشكال ولا ما يزول؟ يزول الإشكال نهائيا، ولا حاجة إلى ما ذكره بعض الناس وتكلف فيه من أهل العلم. وإني الآن أسأل كل واحد منا، ما معنى اللهم صل على محمد؟ لازم نعرف المعنى. اللهم صل على محمد، تفضل. الصلاة الله سبحانه وتعالى هي ذكره في الملأ الأعلى وثناءه. أحسنت. صلاة الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يعني اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى واذكره بالجميل. وليست صلاة الله تعالى على عبده بمعنى رحمته، وإن كان بعض العلماء قال الصلاة من الله الرحمة، لكن هذا قول مرجوح، لأن الله قال أولئك عليهم صلوات من ربهم إيش؟ ورحمة. والعطف يقتضي التغاير، فلا يفسر الغير بما يغيره. كم قسم أخذنا من أقسام التوسل؟ التوسل بأسماء الله وبصفات الله تعالى. القسم الثالث التوسل بالإيمان به، أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله، فيقول اللهم بإيماني بك وبرسولك أسألك كذا وكذا. يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح، جائز. دليله قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى أن قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أي فبسبب إيماننا. نعم، فآمنا. ربنا فاغفر لنا، أي فبسبب إيماننا اغفر لنا. فجعلوا الإيمان به إيش؟ وسيلة للمغفرة. فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فالتوسل بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بمحبة الله والتوسل بمحبة الله ومحبة رسوله هذا جائز. لماذا؟ يعني فهمنا الدليل، لكن ما هو التعليل؟ لأن الإيمان بالله سبب موصل للمغفرة، محبة الله ورسوله سبب موصل للمغفرة، فصح أن نتوسل إلى الله تعالى به. هذه أربعة. الخامس التوسل، الرابع التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي، أن يتوسل الداعي إلى الله بحاله ولا يذكر شيئا، مثل أن يقول اللهم إني أنا الفقير إليك، اللهم إني أنا الأسير بين يديك، اللهم إني أنا الكسير، وما أشبه ذلك. دليله قول موسى عليه الصلاة والسلام حين سقى للمرأتين، سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولا ذكر شيئا. هذا التوسل ماذا نقول فيه؟ التوسل الله تعالى بماذا؟ بحال الداعي. ودليل هذه الآية ووجهه أن حال الداعي إذا وصفها الإنسان فإنها تقتضي الرحمة واللطف والإحسان، لا سيما إذا كانت بين يدي أرحم الراحمين جل وعلا. أرأيت لو أن رجلا مشى معك وقال أنا فقير أبو عائلة لا أستطيع التكسب غريب الدار، وش معنى هذا؟ ها؟ يسأل ويتوسل إليك بحال. أنت إذا قال لك هذا الكلام تعرف الأمر وتعطيه ولا ما تعطيه؟ نعم تعطيه إذا كنت كريما تعطيه، وإذا كنت بخيلا ما تعطيه، لكن الكلام على إذا كنت كريما. هذه أربعة أظن. نعم التوسل الله تعالى بحال الداعي. طيب هناك توسلات أخرى غير صحيحة ممنوعة، وهي أن يتوسل الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته، فيقول اللهم إني أسألك بنبيك أن تغيثنا، أسألك بنبيك أن تؤمننا في أوطاننا. هذا لا يجوز. طيب كم دولة؟ خمسة. السادس التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعائه، التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعائه. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس ذات يوم، يوم الجمعة، فدخل رجل فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. اجلس يا أخي لا تشوش على غيره، اجلس، ما في إجابة، اذهب حتى انتهى الوقت. دخل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاث مرات. قال أنس بن مالك والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب معروف، والقزعة هي القطعة الصغيرة من الغيب. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع جبل في المدينة تأتي من نحوه السحاب. قال فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت فرعدت وبرقت ونزل المطر، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من لحيته من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر. في هذا آيتان، آية من آيات الله وآية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من آيات الله فالقدرة العظيمة، بهذه السرعة نشأ السحاب ورعد وبرق وأمطر، فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل الخطبة، وهذا أتى في أثناء الخطبة قد سبق أولها. أما كونه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم فلأن الله أجاب دعاءه بهذه السرعة. وآيات النبي صلى الله عليه وسلم في جلب الماء من السماء أو من الأرض معلومة. كانوا في غزوة الحديبية نفد الماء الذي معهم، فجاء الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله نفد الماء وكان بين يديه ركوة إناء من جلد فوضع يديه في الماء فجعل الماء يفور أمثال العيون حتى استقى الناس وروا. والله على كل شيء قدير. وقد تكون الآية هذه الآية تأييد للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد تكون الآية التي يرسلها الله عز وجل تكذيبا لمن أرسلت إليه. يقال إن مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، فجاء إليه قوم فدعوه بالوصف الكاذب. وش الوصف الكاذب؟ ها؟ يا رسول الله، وهو أكذب الكاذب من أكذب عباد الله. قالوا إن بئرا لنا نزحت وليس فيها إلا ماء قليل، فأتي إليها لعل الله يجعل فيها البركة. فجاء إلى البئر وأخذ ماء بفمه ومجه فيها ينتظر أن يخرج الماء إلى أعلى، ولكن الماء الذي فيها غار بالكلية، الذي كان موجود ذهب. هذه آية من آيات الله، لكنها آية لتكذيب هذا الرجل وليست لتأييده وتصديقه. نرجع إلى موضوع البحث، القسم السادس، التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته. بقي المطر ينزل أسبوعا كاملا حتى سال الوادي المعروف في المدينة باسم قناة، سال شهرا كاملا. فجاء الرجل أو رجل آخر من الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله يمسكها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير بيده، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، ليس بقدرة الرسول ولكن بقدرة الله عز وجل. اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل السحاب يتفرق يمطر حول المدينة ولا يمطر على المدينة، فخرجوا من الصلاة وهم يمشون في الشمس. الأعرابي أو الرجل قال ادعوا الله يمسكها، فهل دعا الله أن يمسكها؟ لا، ليس إمساكها من المصلحة، لكن دعا بدعاء أن تحصل به المنفعة وتزول المفسدة. قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وفي هاتين القصتين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وهو يخطب. وفي الأول عندما سأل الله الغيث رفع الصحابة أيديهم معه وهم يستمعون للخطبة. فيستفاد من هذا أن الخطيب إذا دعا بالغيث أو دعا بالصحو فإنه يرفع يديه، وأن الناس يرفعون أيديهم معه إذا دعا بالغيث. وفيما عدا ذلك إذا دعا الخطيب في خطبة الجمعة لا يرفع يديه ولا يرفع الناس أيديهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان حين خطب ودعا في الخطبة ورفع يديه، فرفع اليدين في الدعاء حال الخطبة ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا دعا باستسقاء أو استصحاء. نعم، هذه كم قسما من كلها جائزة، ولكن ينبغي أن تلاحظ أنك إذا طلبت من شخص أن يدعو لك وهو من ترجى إجابته أن يكون غرضك بذلك مصلحته هو لا مصلحتك أنت. بغي إذا سألت إنسان مرجو الإجابة إجابة الدعاء أن تقصد بطلبك منه أن يدعو لك مصلحته هو لا مصلحتك أنت. كيف يكون مصلحه؟ نعم، لأن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك آمين ولك بمثله، فإذا دعا لك أخوك هذا الذي طلبت منه أن يدعو لك بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. أما إذا دعوت إذا سألته أن يدعو لك وأنت لا تريد إلا مصلحتك أنت فقط فإن هذا يخشى أن يكون من المسألة المذمومة، لأن من جملة ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه أن لا يسأل الناس شيئا، وهذه مسألة تقع كثيرا من الناس يقول ادعو الله لي. أنا لا أقول لا تقول لا ادعو الله لي، لكن خل على بالك أنك تريد بذلك إيش؟ مصلحته، وبالتالي مصلحتك أنت. وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها حتى لا نقع في ذل المسألة. نعم. أما القسم الذي لا يجوز فأن تتوسل إلى الله بما ليس بوسيلة في الواقع، مثل أن تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذاته، أو أن تتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لا ينفعك أنت، فجاه الرسول عليه الصلاة والسلام ومنزلته عند الله من الذي ينتفع بها؟ الرسول نفسه، أما أنت مالك فيها منفعة، وكذلك ذاته من باب أولى. لكن لو قلت أسألك بنبيك تريد أسألك بإيمان بنبيك كان هذا جائزا، لكن ظاهر اللفظ أنه من القسم غير الجائز، ولهذا نقول صحح العبارة وقل اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك أو بمحبتي لنبيك أو باتباع نبيك وما أشبه ذلك. ويدل على أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن ليس بصحيح أن الصحابة قحطوا في عهد الرسول في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخرج بهم يستسقي بهم فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، والصحابة يتوسلون بنبيهم بماذا؟ بدعائه، يأتون إليه يقول يا رسول الله لنا يغيثنا، وإنا نستسفع إليك بعم نبينا فأسقنا، فيقوم العباس بن عبد المطلب ويدعو الله تعالى بالسقيا فيسقون. وهذا دليل على أن معنى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الوارد عن الصحابة إنما معناه أنهم يتوسلون بماذا؟ بدعائه لا بذاته. وإلى هنا نصل إلى بيان أقسام التوسل، وأن الجائز منه كم؟ 6 أقسام، وغدا إن شاء الله تحصل المناقشة في ذلك. نعم، هذا الأخ محمد ذكرني بقسم سابع وهو التوسل بالأعمال الصالحة، ولكن مش بلغنا ها؟ إيش؟ سؤال؟ إيش؟ لا أبدا، أقول التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه قبل أن نذكر السادس لكنه جملة معترضة ليس هو من الجائز، هو من الممنوع ليس من الجائز. إنما بقى عندنا التوسل بالأعمال الصالحة، وهو غير التوسل بالإيمان. التوسل بالأعمال الصالحة لنجعله قسما مستقلا حتى تكون أقسام كم؟ سبعة، تكون أقسام سبعة. التوسل بالأعمال الصالحة أن يذكر الإنسان بين يدي دعائه عملا صالحا يكون سببا في حصول المقصود. ومثاله قصة الثلاثة الذين حدث عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ثلاثة من بني إسرائيل آواهم المبيت إلى غار، الغار هو إيش؟ الشق في الجبل. فدخلوا الغار فأراد الله عز وجل بحكمته أن تنطبق عليهم صخرة ابتلاء وامتحانا وعبرة لعباده. انطبقت عليهم صخرة فأرادوا أن يدفعوها فعجزوا، فقال بعضهم لبعض إنه لا يخرجكم من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم. فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي طلب الشجر يوما فرحت عليهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق أحدا قبلهما، فبقي الإناء على يدي حتى برق الفجر ثم استيقظا فسقيتهما. هذا معنى الحديث اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاصرف عنا ما نحن فيه أو فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج. فهمتم قصة الرجل هذا ولا لا؟ هذا رجل له أبوان شيخان كبيران، أبوان يعني أب يعني أبا وجدا، صح؟ أبوان يعني أبا وأما، لكنه يطلق عليهما أبوين أو أبوان من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، ويقال العمران لأبي بكر وعمر. طيب، كان له أبوان شيخان كبيران، وكان عنده غنم يسرح بها، فإذا رجع حلب هذه الغنم وسقى أبويه وسقى أولاده، ولكنه مرة من المرات أبعد يطلب المرعى فتأخر في الرجوع فوجد أبويه نائمين ولم يرد أن يقدم أولاده عليهما، فحلب الحليب لهما ووضعه على يده حتى طلع الفجر، ثم شرب ثم سقى الصبية. هذا العمل ماذا نسميه؟ ها؟ نسميه غاية البر، نسميه غاية البر. أما الثاني فذكر أن له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا فأرادها على نفسها فأبت، ثم إنه في سنة من السنوات ألمت بها الحاجة فجاءت إليه تطلبه دفع حاجتها، فأبى إلا أن تمكنه من نفسها. انتبه، هي بالضرورة مكنته من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له يا هذا اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. كلمة عظيمة مؤثرة، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت منها أو عنها وهي أحب الناس إلي، يعني ما تركتها رغبة لأني لا أريدها، لكنه تركها خوفا من الله عز وجل حين ذكر به وأعطاها حاجتها. فجمع هذا الرجل بين كمال العفة والصلة، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. أما الثالث فقال فذكر أن له أجر، يعني أناسا استأجرهم وأعطى كل واحد أجره إلا واحدا لم يعطه أجره، فنماه له وصار فيه إبل وغنم وبقر ورقيق، حتى جاء العامل يطلب أجره فقال كل ما ترى من الإبل والغنم والرقيق كله لك. فقال له اتق الله لا تستهزئ. يقول هل أجير؟ ولنفرض أن أجرته 10 دراهم، ثم يقال كل ما تشاهد من هذه الأموال فهو لك، وش يظن الأجير؟ أنه يستهزئ به. فقال اتق الله لا تستهزئ بي. قال لا أستهزئ بك، هذه أجرته. فأخذها الأجير وذهب بها كلها. في هذه المعاملة إيش؟ الوفاء التام لهذا الرجل، لأنه من الممكن أنه إذا جاء يطلبه أجره أن يعطيه أجره وينتهي، لكن لأمانته ووفائه أعطاه كل نمائل أجره. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. لو قال قائل اللهم إني أسألك ببر والدي أن توفقني لبر أولادي بي، صح؟ صحيح. وهذا من باب التواصل بماذا؟ بالعمل الصالح. بالعمل الصالح. خذ الأقسام الآن كم صارت؟ 7، وغدا تجيب عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب أما توسل المشركين بأصنامهم وأوثانهم وتوسل الجاهلين بأوليائهم فهو توسل شركي، لا نقول توسلا بدعيا، بل هو توسل شركي، ولا يصح أن نسميه توسلا، بل هو شرك محض، لأن هؤلاء المتوسلين يدعون من يزعمون أنهم وسيلة. يأتي الرجل إلى من يزعمه وليا ويقول يا ولي الله أنقذني، يا ولي الله أنقذني بهذا اللفظ، يا آل البيت أنقذوني، يا نبي الله أنقذني. هذا لا يصح أن نسميه وسيلة، ماذا نسميه؟ شركا، لأن دعاء غير الله شرك، شرك في الدين وسفه في العقل. شرك في الدين لأنه اتخذه شريكا مع الله، وسفه في العقل لأن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ويوم القيامة ينفعونهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فوصف الله هذه المدعوات بأنها عاجزة، لا يستجيبون أبدا لو دعوهم إلى يوم القيامة، وبأنها غافلة لا تدري من يدعوها، ولا تحس بشيء من ذلك، وبأنه إذا كان يوم القيامة وهو وقت الحاجة الحقيقية إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فدعاء هؤلاء الأولياء والأصنام وما أشبهها لا يصح أن نقول إنه وسيلة، بل هو شرك أكبر مخرج عن الدين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله هذا الداعي كافرا. فإن قال قائل إن هؤلاء ربما يدعون هذه الأصنام أو هؤلاء الأولياء ويحصل مطلوبهم، انتبه لهذا الإشكال، ربما يدعون الأولياء أو الأصنام فيحصل مطلوبهم ثم يأتون فيقولون دعونا الولي الفلاني فأجاب، دعونا هذا الصنم فأجاب، فما موقفك من ذلك؟ موقفنا من ذلك أن الله تعالى قد يحدث هذا الشيء عند الدعاء لا بالدعاء امتحانا للداعي. انتبه للفرق بين عند وبين الباء. عند الدعاء إيش؟ لا بالدعاء، يعني قد يمتحن الله هذا الداعي ويقدر حصول ما دعا به عند دعائه وإن كان ذلك ليس بدعائه. وهذا ممكن ولا ممكن؟ يعني ممكن، ممكن يأتي الإنسان ويدعو هذا الولي صاحب القبر بدعاء ثم يحدث له ما دعا به امتحانا من الله عز وجل، لا لأن هذا الولي هو الذي أعطاه إياه، لأننا نعلم علم اليقين أن هذا الولي لن ينفعه ولن يستجيب له، لكن قد يبتلى، والابتلاء بتسهيل المعصية وارد في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. ففي الأمم السابقة يبين لنا أخونا هذا، نعم، الابتلاء بتسهيل المعصية في الأمم السابقة، ائتنا بمثال له. يلا يا أخي، قال الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حرم الله على هؤلاء الطائفة من اليهود، حرم الله عليهم أن يصطادوا السمك يوم السبت، فبقوا على ذلك مدة من الزمن، فابتلاهم الله فصارت الحيتان يوم السبت تأتي شرعا على وجه الماء من كثرتها، وغير يوم السبت لا يشاهدونها. واليهود أهل مكر وكيد وخيانة وأهل طمع وشح، قالوا كيف نبي نبقى السمك كل الأسبوع ما تأتينا ويوم السبت تأتينا ونحن ممنوعون من اصطيادها؟ ماذا نصنع؟ نحرم منها؟ قال سو حيلة، صلح شبكة وانصبها يوم الجمعة، فإذا جاء السمك يوم السبت دخل في الشبكة، وإذا دخل لم يستطع الخروج، فإذا كان يوم الأحد فأتي إلى الشبكة وخذ السمك الذي فيها. هذه حيلة ولا لا؟ فيقولون نحن لم نصطد يوم السبت أبدا، ما صدنا إطلاقا، الشبك وضعناه يوم الجمعة، والحيتان جاءت يوم السبت، ونحن أخذنا الحيتان يوم الأحد. أتدرون ماذا فعل الله بهم؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أمرهم الله عز وجل أن يكونوا قردة، أمرا كونيا ولا شرعيا؟ أمر كوني، أمرا كونيا أن يكونوا قردة، فكانوا قردة. وإنما أراد الله عز وجل أن يكونوا قردة لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان، ولهذا قال دارون وهو قرد: إن أصل بني آدم قردة. لما كان القرد أشبه ما يكون بالإنسان، وكان فعل هؤلاء شبيها بالمباح لأن ظاهره الإباحة وباطنه التحريم، قلبهم الله تعالى قردة: كونوا قردة خاسئين. ولكن القردة الموجودة الآن غير القردة التي قلبت إليها هؤلاء الطائفة من اليهود، فإياك أن تضرب قردا غدا وتقول يا يهودي. نعم، لأن القردة الذين مسخ بنو إسرائيل إليهم زالوا وفنوا بالكلية، فهذه القردة جنس مستقل من الحيوان. شوف هذا ابتلاء ولا لا؟ ابتلاء من الله أن الحيتان تأتي يوم السبت كثيرة وتنقطع في غير يوم السبت. هل صبر بنو إسرائيل على ذلك؟ تحيلوا على محارم الله. في هذه الأمة ابتلى الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببلوى. إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة حرم عليه الصيد، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أراد الله عز وجل أن يبتلي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله إليهم صيدا تناله أيديهم ورماحهم. الصيد الذي يجري على رجليه صاروا يمسكونه بأيديهم مثل الأرانب والضبع. الصيد الطائر الذي لا ينال إلا باستهام صاروا ينالونه برماحهم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الحكمة ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهل الصحابة وهم محرمون صاروا يمسكون هذا الصيد بأيديهم أو ينالونه برماحهم؟ أبدا، ولا واحد من الصحابة أخذ صيدا أو تحيل عليه. وبهذا تعرف الفرق بين خلاصة هذه الأمة وبين بني إسرائيل، على أنه وجد من خلف هذه الأمة من شابه اليهود في التحيل على محارم الله. فهناك من يتحيلون على الربا، وهناك من يتحيلون على النكاح، وهناك من يتحيلون على ظلم إخوانهم بأنواع الحيل. وكل من توصل من هذه الأمة إلى الشيء المحرم بالحيلة فهو مشابه لمن؟ لأخبث عباد الله اليهود. في ناس الآن يقولون إذا أعطيت الإنسان 10,000 ريال نقدا ب11,000 ريال إلى أجل، حرام ولا مو حرام؟ حرام. قال إذن نحلل هذا الحرام. لماذا؟ تعال أبيع عليك أكياس من الهيل، أظنكم تعرفون الهيل الذي يوضع في القهوة، أبيع عليك أكياس من الهيل، نذهب إلى صاحب الدكان وأبيع عليك أكياس من الهيل ب11,000، وهي لا تساوي الآن إلا 10 إلى الدور، يعني إلى سنة. ثم يشتريها هذا الدائن، هذا المدين، ويبيعها على من؟ على صاحب الدكان. كم بيعها؟ لا لا أقل، لأن يعني صاحب الدكان ما يرضى أنه يشتريها منك بمثل ما باعها به، يقول نزل. فيكوى هذا الفقير من جنبين، من جهة صاحب الدكان ومن جهة الدائن. صاحب الدكان يقول هذه تسوى 10,000 ريال إذا بعتها أنا، لكن أنا ما أخذها إلا 9,500، وهذا محتاج الدراهم، فيقول لا بأس. ثم يأخذ المدين الدراهم ويخرج بها. فبالله عليكم، هل هذا بيع؟ ها؟ هو بيع حقيقي، لأن الذي اشتراه وهو الدائن ما يقلبه ولا ينظر ما فيه. وأظن صاحب الدكان لو أتى بأكياس من القش، تعرفون القش؟ نعم، قش أو قش، ما أدري وش قش، لو أتى بأكياس من القش ولفها وقال هذا اللي فيها، هذا الذي فيها هيل، أو أتى بأكياس من الرمل وقال اللي فيها سكر، وباعها على الدائن والدائن على المدين، أعتقد أن مسألة تمشي. لماذا؟ لأن الدائن ما يقلبها ولا ينظر فيها، والمدين كذلك لا يقلبها ولا ينظر فيها. سترجع إلى من؟ إلى من ترجع؟ إلى صاحب الدكان. إلى صاحب الدكان بيع الأول. فهل يقال إن هذا بيع صحيح؟ أبدا. لكن هذا العمل جامع بين مفسدتين، مفسدة الربا ومفسدة الخداع لله عز وجل وللمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه الحيلة والعياذ بالله يسميها بعض العلماء الحيلة الربوية الثلاثية. نعم، وفيها مفاسد عظيمة، ليس هذا موضع ذكرها، لكنها كثيرة جدا. وأما بيع السيارات لمن كانت عنده، ممن كانت عنده لشخص يريد السيارة نفسها بثمن مؤجل لكنه أكثر من الثمن الحاضر، فهذا لا بأس به، وهو جائز بالإجماع كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. مثال ذلك، أنا أحتاج إلى سيارة، فجئت إلى شخص صاحب معرض يبيع السيارات على 20,000، فقلت له أنا ليس عندي دراهم الآن، بيع علي سيارة 25,000 كل شهر، أعطيك 500 ريال. وقال صاحب الدكان يا صاحب المعرض لا بأس. فهذا يجوز لنا؟ هذا جائز، حتى لو خيره صاحب المعرض وقال هذه السيارة إما 20 نقدا وإما 25 مؤجلة، فقال آخذها 25 مؤجلة، فإن هذا ليس به بأس. وليس هذا بيع دراهم بدراهم، لأن الذي اشترى السيارة لم تثبت عليه الدراهم مرتين. بيع الدراهم بالدراهم أن أبيعها 20,000 ثم يأتي إلي ويقول أنا ما عندي 20,000، أجل 20 إلى سنة 25، هذا حرام. أما أن يشتري السيارة من الأصل 25، فالعقد هنا وقع على إيش؟ دراهم بدراهم ولا على سلعة؟ دراهم بسلعة، سلعة بدراهم، صار على سلعة بدراهم. ونحن نقول لو أن المشتري اشترى منك السيارة التي تساوي 20 ب25، يجوز ولا ما يجوز؟ نقدا. جاء واحد إلي وقال هالسيارة تبيع أنت 20، وأنا بشتريها منك 25 نقدا، خذ. يجوز ولا لا؟ جائز، ما في إشكال. إذا كان يجوز هذا، لماذا لا يجوز إذا قال البائع أنا بصبر عليك 25، أنا أريد أن أنظرك 25؟ زاده خيرا وأحسن إليه. وإلى هنا ينتهي درسنا هذا اليوم، ونأخذ من الأسئلة ما شاء الله.